الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم تسليم. اللهم ارزقنا معجزات فضل الصلاة على خير البريات محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يؤذن لهم بالدخول عليه في حوضه والسقيا من يده، واجعلنا ممن يؤذن لهم بالاستمتاع والفوز بشفاعته والدخول للجنة خلف حبيبنا جميعا سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ما تزعلش، ما توحد الله، يحمل أسفار. اللي يشبههم بالحمار مين؟ ما احنا ما بنشتمش، احنا بنجي الكلام الحق في وصف المخلوق، الخالق بيوصف مخلوقه. هل هذا عدل؟ نعم. هل هذا حق؟ نعم، لأنه أعلم بخلقه من خلقه، ما توحد الله. كمان مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فتوحدوا الله من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يا قصه للاسف الشديد، قولوا لا اله الا الله. سوره الجمعه سوره مدنيه، وده الجمهور بنى حكمه على ان النبي ما صلاش الجمعه ابدا بالمسلمين الا في المدينه في بني سلم بن عوف اول جمعه، حتى الصوره مدنيه، وبدأ يسبح يوم الجمعة يوم إيه؟ ما توحد الله. لذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى دل الأمم جميعا قبل أمة محمد عليه الصلاة ليه يوم الجمعة؟ ليه سبع صفات. الصفة الأولى إن يوم الجمعة يجتمع فيه الناس اللي هو اجتمعنا جمعة. نمرة اثنين، جمع فيه خلق آدم لأنه اليوم السادس من أيام الخلق، ربنا بدأ الخلق يوم الأحد، أحد اثنين ثلاثة أربع خميس جمعة السادس أتم فيه خلق آدم وبت فيه روحه وأدخله الجنة وأسكنه فيها وخرج من الجنة ومات في يوم الجمعة. أيضا يوم الجمعة في ساعة إجابة، يوم الجمعة ما توحد الله، يوم الجمعة هو اليوم المشهود الموعود عند الله، ولذلك هدى الأمم اللي قبلنا كلها يوم الجمعة. اليهود سابوا هداية الله واختاروا يوم السبت اللي ما فيش فيه خلق خالص، والنصارى سابوا يوم الجمعة واختاروا اليوم اللي فيه بداية الخلق يوم الأحد. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد هداه الله إلى أن تمام الخلق في يوم اليوم السادس يوم الجمعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: واجب على كل مجتهد غسل الجمعة، من والحديث الآخر من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ما توحد الله ومشى ولم يركب وجلس إلى الإمام واستمع ولم يلغو، الحديث إسناده جيد عند الإمام أحمد، كان بكل خطوة مشى ولم يركب جاي جمعة. طبعا لو مسافة بعيدة مفيش مشكلة، يلزم هنقول قريب كان بكل خطوة قرض وثواب أجر سنة كاملة صيامها وقيامها. كان الحديث إسناده جيد عند الإمام أحمد. إذا نكون على موضوع كبير. ولذلك يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يصير الجمعة ده علامة من علامات النفاق. ترك الجمعة علامة من علامات النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله إلا استجيب له. ساعة الإجابة يوم الجمعة. وهختم بعد ما توحد الله بقصة ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه دعاء المستجاب، وإن كان طعن فيها أنه ضعفها البعض، ضعف الرواية البعض، أن صحابي أنصاري اسمه أبا معلم، كان تاجر اشتغل بالتجارة، وهو رابع من التجارة في مثل هذا اليوم خرج عليه الجيوش، أرادوا قتله وسلب ماله، فقال فضل الصلوات اللي احنا سايبينها، وبعد الصلاة إن شاء الله نتكلم عن صلاة الحاجة، هل الجمهور كان عنها في حكمها في تتصلى ازاي تعمل ايه؟ بس بعد ما اسمع كلمة التوحيد. أبا معلق صلى ركعتين لما إبليس قال له لازم تموت وخد اللي معاك، قال له طب ست صلاة اختم حياتك ست صلاة. فصلى ركعتين أو أربع ركعات وقال يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا البطش الشديد يا فعال لما يريد يا من ملأ نورك أركان عرشك يا مغيث أغثني. فاهتزت السماوات للدعاء، ومن السماء الرابعه اذن الله لملك ان ينزل في صوره فارس ليقتل اللص ويبقي الروح والمال للموحدين. قل لا اله الا الله. ولست انسى قصه خبيب بن عدي الرسول في حصل عليه الصلاه والسلام بعد ما وقعت احد حصل مشكلتين، حصل مصيبتين للمسلمين، بئر معونه بتوحد الله والرجيع. معونة 70 انقتلوا من الصحابة، الرجيع كانوا 10، كان منهم خبيب بن عدي. عضل أو عضل في رواية عين مفتوحة ضاق مفتوحة عضل وقار قبلتين، بعثوا للنبي عايزين حد يعلمهم يعلمهم الدين، هما مكرين خادعين، راحوا فقتلوا اللي راحوا إلا زيد بن الدسنة وخبيب بن عدي، هربوا إلى مكة أو تم بيعهم أسرى إلى أهل مكة لأنهما كانا مشتركين في غزوة أحد، وقتلا صناديد المشركين فبيعا إلى أهل المقتولين للانتقام والثأر. قولوا لا إله إلا الله. وبالفعل جاءوا بخبيب بن عدي لصلبه عند التنعيم في مدخل مكة. ولما رفع سعيد بن عامر بيحكي لنا قصة سبب إسلامه، بيقول لما صلبوا خبيب بن علي وبيقولوا له على لسان أبو سفيان ما كانش أسلم، يا خبيب تحب نفكك دلوقتي وترجع تروح بيتك سالم غانم آمن ومحمد مكانك؟ فقال سيدنا خبيب بن علي لا والله لا أحب أن أذهب سالما آمنا غانما لأهلي وتفكوني ويصاب النبي بشوكة في مكانه. صلي في مكانه في مكانه. فقالوا لابد من صلي، فقال دعوني أصلي وافعلوا بما شئتم. فكان أول من سن الصلاة قبل القتل، فتوضأ وصلى وهو ساجد، قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي من الظالم احدا. قلوا امين. ورفعوا وقتلوه ومات شهيد، وبشر جبريل به النبي محمد. سيدنا سعيد بن عامر كان مشرك، شاف الوضع اسلم وهاجر ولزم النبي اول غزوه اشترك فيها بعد الاسلام غزوه خيبر، واستعبدوا النبي عليه الصلاه والسلام للجهاد، وفي خلافه عمر كان بينقي كان بينقي ويفرز الناس. اختار سعيد بن عامر والي على حمص. نعم هذه هي ثمرات الصلاة. أسأل الله أن يغفر لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وذكرنا وكلامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت قولوا أمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا جميعا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. يا رب اهدي ولدي وأحبابي وجميع المسلمين واجعلهم من الموحدين العابدين الذاكرين. اللهم لا تشوك بنا حاقد ولا فاسد ولا ظالم. اللهم صل عرض البنات وارحم الأموات واجمعنا بخير البريات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.